منع مبتدا، واصطفي خبر المبتدا، ومنع مضاف، وسبق مضاف اليه، وسبق مضاف، وخبر مضاف اليه، فسبق مصدر مضاف الى فاعله وليس مفعول به لسبق، مفعول به لسبق. والتقدير اصطفي منع سبق الخبر لليس، اصطفي منع سبق الخبر لليس، هذا معنى الشطر. ففي هذا الشطر أشار ابن مالك رحمه الله إلى أن النحويين اختلفوا في جواز تقدم خبر ليس عليها، واختار هو إيش؟ المنع، لأنه اصطفي بمعنى اختير. فهو يقول رحمه الله اصطفي منع سبق خبر ليس عليها، وهو إشارة إلى المسألة فيها خلاف. والصحيح جواز تقدم خبر ليس عليها خلافا لابن مالك، ولا مانع أن يخالف ابن مالك وإن كنا الآن ندرس عليه، لأن في القرآن ما يشير إلى جواز ذلك، وهو قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، فإن يوم ظرف وعاملها مصروف، ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، يعني لا يصرف عنهم العذاب يوم يأتيهم، فيوم يأتيهم معمول لمصروف، ومصروف هو الخبر. وإذا جاز أن يتقدم معمول الخبر وهو فرع لعامله فتقدم عامله من باب أولى. ولهذا كان القول الراجح جواز تقدم خبر ليس عليها، وشاهده من القرآن الكريم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. وعلى هذا فتقول قائما ليس زيد، ولا يغلطك أحد. وعلى رأي ابن مالك تغلط، لا يجوز أن تقول قائما ليس زيد، بل قل ليس قائما زيد أو ليس زيد قائما. أما أن تقول قائما ليس زيد فهذا ممنوع على رأيه رحمه الله. ومنع سبق خبر ليس اصطفي. طيب القائلون بالمنع قاسوا قياسا فاسدا، ولا مانع أن نفسد القياس ولو في النحو ما في مانع، القياس في الفقه معروف فاسد صحيح، لكن في النحو أيضا فاسد صحيح. قالوا لأن ليس دالة على النفي فيمتنع تقدم خبرها عليها كما منعنا تقدم الخبر على ما النافية، فيقال هذا قياس غير صحيح، لأن ليس نفيها من ذاتها، بمعنى أنها فعل دال على النفي، وما لا تدل على النفي إلا باقترانها بما بعدها، فلا يصح القياس. الوجه الثاني المعارضة، نقول نقيسها على جواز تقدم الخبر إذا كانت الأداة ليست إيش؟ ليست ما، أليس يجوز أن نقول قائما لا يزال زيد؟ يجوز. فكيف أنا نقول نقيسها على ما دون لا؟ فإذا عارضنا، إذا منع التقدم بالقياس عارضناه بإيش؟ بقياس آخر. وعلى هذا فيكون هذا الدليل مدفوعا ودليل الجواز مثبتا. وش دليل الجواز؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. ودليل من عرفتم أنه مدفوع قياس فاسد. نعم. يقول

وذو تمام ما برفع يكتفي. انت الوقت؟ نعم. الله أعلم. الذين منعوا تقدم خبر ليس ماذا جاوبوا عن الآية؟ نعم. أجابوا عن الآية بجواب لا يغني شيئا. قالوا إنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيره. أما يوم هذا ظرف. نعم. والظرف يكون يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. يعني قد يجوز في الظرف ما لا يجوز في غيره. إذن هل يقضي قاعدة الجر على كل الظروف؟ أي نعم. يكون يتوسع في الظروف. فقط. لكن تعالوا حجة النحو. نافقة أو الأربوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن رسخ في خبر ليس الصفي وذو تمام لا برفع يكتفي وما سواه ناقص والمنسوخ كفي أليس زال دائما قفي ولا يري العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو أرقى أو حصل شر ومضمر الشان اسما يمرئ وقع موهم ما استبان أنه امتنع. وقد تزاد كان في حس كما كان أصح علم من تقدم. نعم. ويحذفونه ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا باشتهر. نعم. وبعد أن وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت ضرا فاقترب ومن مضارع لكان منجرم تحرق نون وهو حد منتزم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز أن يقال قائما ليس زيد؟ المسألة فيها خلاف على قولين. نعم. لعدم جواز زيد. نعم. فلا يجوز أن يسبق الخبر ليس. نعم. ولكن الصحيح أنه يجوز أن يسبق الخبر. أسبق ما بعد وصل الصحيح. القول الثاني. القول الثاني أنه يجوز أن يسبق الخبر ليس. نعم. أحسنت. ما هي علة من قال لا يجوز؟ قاسي ايش؟ قالوا بان ليس دال على النفي ولا يجوز تقدم الخبر على ما دام او ما زال، يعني على على على النفي، على ما النفي. طيب، ولكن رد عليه. اصبر. اذا قالوا لا يجوز لان ليس تدل على النفي ولا يجوز تقديم الخبر على ما النفي. طيب، القول الثاني. القول الثاني جواز. ما الدليل؟ وجه الدلالة. وين المعمول؟ وين العامل؟ لا مصروف. فإذا جاز تقدم معمول الخبر وهو فرع عنه جاز تقدم العامل، جاز تقدم الخبر يعني. طيب، وبماذا ننقض قياسا؟ سعود، خالد، ننقض قياسا بأن نقول كما قصد بأنه لا يجوز تقدم ليس لأنها نافية على ما النافية، نقول يجوز تقدم الخبر على ليس مع أنها نافية كما يجوز تقدمه على لا نافية، كما يجوز تقدمه على غير ما نافية مثل لا ولا. بندر، طيب هذا هو لا النقد قصد، هذا بيان فساد القياس النقد. لا شيخ، قيس ليس على لا وقياس على ما أحدكم نقول هذه نقول أنتم جوزتم أن يتقدم خبر العامل المنفي بلا نعم أو بلم فأي فرق بين لم ولا وليس. طيب على كل حال الصحيح جواز تقديم خبر ليس عليها. طيب ما هو التام من هذه الأدوات الشرافي الضابط فيها أو القاعدة كيف من العلم ما قال موجود وش يعني وش طيب الضابط أن يكتفي أن لا ينتظر السابق خبر ما الذي قال ابن مالك؟ ما حفظت الألفية؟ ماذا قال؟ إذن التام هو الذي تمام التام هو الذي يكتفي بمرفوعه وعلامته يلا شرافي علامته شيخ ان لا يتصل ان لا يكون مبتدا متصل بالخبر او يقول يكون معنى وجود اي طيب ان لا يعتبر السامع شيئا ان لا يعتبر المخاطب شيئا نعم سوى المرفوع نعم. طيب وان لا يكون عليه اداء صرف شيء يعني لا يكون مقصود بيان اتصاف شيء بشيء يعني اتصاف الخبر الاسم بالخبر مثلا. طيب قال الله تبارك وتعالى إنا لك ألا تجوع فيها ولا ترى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ماذا تقول؟ نعم طيب نعم قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون عبيد الله تامة ولا ناقصة؟ نعم تامة. لماذا؟ لأنها اكتفت بمفعول صحيح. وليس المقصود أنهم أمسوا على حال معينة مثلا، لا المقصود دخلوا في المساء فقط خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. علي أم حضرت تامة؟ ليش؟ ها؟ لأنها ثبت مرفوعها السماوات. وليس المقصود ذكر صفة في السماوات، المقصود مجرد دوام في السماوات. طيب ما هي الأدوات الملازمة للنقص؟ كيف؟ صحيح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى والنقص في فتئ ليس زال دائما قفل. النقص مبتدأ وقفي يعني اتبع خبر المبتدأ وفي فتئة جار مجرور وليس معطوف عليه بإسقاط حرف العطف لضرورة الشعر وزال كذلك معطوف على فتئة بإسقاط حرف العطف لضرورة الشعر ودائما يعني أنها دائما منقوصة ناقصة لا يمكن أن تكون تامة. حال من فاعل قفي قفي دائما أي اتبع دائما النقص في هذه الثلاثة. فلا يمكن أن تأتي فتئة المسبوقة بنفي أو شبهه لا يمكن أن تأتي تامة. وكذلك ليس

مع أن الثانية قد تكون أولى بالجواز لأنها أسلس من الأولى. طعامك كان زيد آكلا فيها ثقل على اللسان وعلى السمع، لكن كان طعامك زيد آكلا أخف بلا شك. فالذي يجوز الصورة الأولى طعامك كان زيد آكلا ينبغي له أن يجوز كان طعامك زيد آكلا. ولهذا نحن على القاعدة التي أصلناها في باب النحو أنه عند الاختلاف يرجع إلى الأسهل، فيجوز كان طعامك زيد آكلا، كان زيد طعامك آكلا، كان طعامك آكلا زيد، طعامك كان زيد آكلا، طعامك كان آكلا زيد، يعني كل الصور ليس فيها مانع، لأنه إذا جاز الشيء جاز ما كان نظيره أو أولى منه، ولا فرق بين الظرف والجار ومجرور. طيب، قوله تعالى وأنفسهم كانوا يظلمون، وش فيها؟ نعم، تقدم العامل على الأداة، تقدم المعمول، تقدم المعمول على الأداة، لأن أنفسهم مفعول ليظلمون التي هي الخبر وقدمت على الأداة. قال ومضمر الشانس من انوئ وقع، موهم ما استبان أنه امتنع. مضمر الشان، مضمر مفعول مقدم لقوله انوي، واسما حال، يعني انوي ضمير الشان اسما ان وقع موهم ما استبان انه امتنع، يعني ان وقع في كلام العرب ما يوهم انه ممنوع حسب القاعده التي ذكرت فقدر فيه ضمير الشان. وضمير الشان سهل، كل ما وجدت جمله مخالفه للقاعده فانوي ضمير الشان، يهون عليك الموضوع. فالان ما هي القاعده التي اسسها ابن مالك؟ اسس ابن مالك رحمه الله انه لا يجوز ان يلي العامل معمول الخبر الا اذا كان ظرفا او جاره مجرورا، هذا الاسس. طيب، فان ورد في كلام العرب ما يدل على ان المعمول معمول الخبر ولي العامل، فماذا نقول؟ نقول ان العرب خرجوا عن القاعده فهم مخطئون؟ لا، لأنهم هم الحكام، لكن نأتي بحيلة نقدر ضمير الشان، نقدر ضمير الشان. مثاله قول الشاعر قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. الشرط الأول ما في الشاعر، الشرط الثاني بما كان إياهم عطية عودا. فإي هنا مفعول لعود، ووليت عامل الذي هو كان، وهي معمول الخبر. فماذا نصنع في كلام الشاعر العربي؟ قالوا الأمر بسيط، نقدر ضمير الشاعر اسما لإيش؟ اسما لإيش؟ لكان، ونقول بالذي كان هو أي الشاعر، وإيا مفعول عود مقدم، وعطية مبتدأ، ما هي اسم كان مبتدأ، وعود فعل وفاعل مستتر، والجملة خبر عطية، والجملة من المبتدأ والخبر خبر كان، خبر كان. وهذا يعتبر تحريفا للنص من أجل المذهب. نعم، كقول الأشاعرة وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، دخلوا أمر من أجل إيش؟ من أجل مذهبهم إن الذي يأتي أمر الله وليس الله. هؤلاء دخلوا ضمير الشان من أجل إيش؟ تصحيح مذهبهم أنه بما كان هو أي الشأن. وأنت تعلم أنك لو قلت إن تقدير الكلام هكذا لمجه السمع. بما كان هو أي الشأن إياهم عطية عودة. ولذلك كان قول الكوفيين أسد وأصح. الأصل عدم الحذف والأمر بسيط. نقول يجوز أن يلي معمول الخبر العامل ولا بأس، مش المانع. وقولك وأنتم أجزمون في ظرف والجار المجرور، قالوا نعم هذه توسع بها ما لا توسع في غيرها. من أصلها القاعدة؟ نعم. طيب إذن عاد الأصل والفرع إلى مذهبه. فالصواب إذن الصواب أنه يجوز أن تقول كان طعامك زيد آكلا. نعم. ولاحظ أنه في هذا المثال ما يمكن تقدير ضمير الشان، ما يمكن. ليش؟ لأن آكلا منصوبة ولا يصح أن تكون خبرا، وعلى هذا فلا تصح جملة جملة خبرية خبر لضمير الشان. طيب ومضمر الشان اسما ينوي إن وقع. نعم. موهم ما استبان أنه امتنع. يقول البيت هذا شف اسمه، يقول هذا من قول فرزدق: يهجو رهط جرير قنافذ هداجون. نعم. أي كان هو أي الشأن. وجملة عطية عود خبر كان وإياهم مفعول عود. وهداجون أي يمشون مشية الشيخ الضعيف للسرقة. وعطية أبو جرير. نعم. إيه. لا هذا ما تحاشاها. على كل حال هذا البيت على رأي المؤلف وجماعة ومن نحوه على تقدير إيش؟ ضمير الشام. ثم قال: وقد تزاد كان في حشو كما. نعم. نعم. هم ما وجدوا هذا، لكن إذا لم يجدوا هذا معناه أنه ممتنع. لكن من يقول هذا؟ أيها أقول تقول طه وين طه؟ لا هذه ما هو بكل شيء يقدر وجد. حين تنسون ما ليس المانع حين تجلون. ايه تم خمس حفظ يعني لا تضحى، يعني لا تدخل في الضحى. على أنه يمكن أن يقال في آية طه إنها ليست من هذا الباب، لأن من ضحى أي برز للضحوة وهي الحر. ولهذا الآية قد تشكل على بعض الناس، كيف يقول لا تظمأ فيها ولا تضحى ولا تجوع ولا تعرى؟ كمقتضى الحال أن يقول إنك نعم إن لك أن لا تجوع فيها ولا تظلم. لكن قالوا إن الحكمة من ذلك أن الشبع كسوة الباطن، والكسوة الظاهرة كسوة الظاهر. فالمتجرد من كسوة الظاهر يقال عاري، والجائع يقال عاري، لكن عرو باطن. لا تظمأ هذه حرارة الباطن، الظمأ حرارة الباطن، تضحى حرارة الخارج. هنا وهذا واضح. نعم. إلا كلما ضاقت عليك الأمور فقدت ضمير الشام أبد. إلا ضمير الشان هو الذي يقع إما مبتدا ولا اسم كان ولا اسم إن. لا هو أصل ضمير هو مستتر محذوف. لا مو مستتر محذوف اسمها يقولون ضمير الشان لابد أن يكون محذوف، لكن هم يلجأون إليه دائما عند الضيق كلما ضاقت الأمور فرجها ضمير الشان. لا ما مفصل بجملة، يعني أنها الجملة تكون خبرا عنه مثلا. نعم أنت الوقت. كم حالا لخبر هذه العوامل؟ كم حالا لخبر هذه العوامل من حيث التقدم والتأخر؟ في كان في كان مش يجوز فيه تقدم الخبر على كان عن وعلى وعلى الاسم وعلى الاسم وعلى الاسم. أنا أسألك عن الاسم، هل يجوز تقدم الخبر على الاسم في كان؟ شرط أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، توافقونه؟ إذن لا يجوز. طيب ما تقول؟ أنا لست أسألك عن تعليل الحكم، أسألك عن الحكم، هل يجوز تقدم الخبر على الاسم في كان؟ يجوز تقدم الاسم على الخبر على الاسم؟ متأكد؟ جازم؟ تمام. طيب مثل لتقدم الخبر على الاسم في كان. أي كل ما معنى كان. كان قائما زيد. طيب تقدم على ذات قائما كان زيد. طيب صح. كان آكلا طعامك. كان كان آكلا طعامك زيد. نعم جود. طعام ليس ظرف ولا جر مجرور. ايه مش تقول يا جماعة صحيح؟ كان آكلا طعامك زيد يقول يجوز مع أنه ليس ظرفا ولا جر مجرور، وعلل بأنه لم يلي العامل صح؟ طيب كان طعامك آكلا زيد لا يجوز حتى على رأي الثاني. ما في رأي ثاني؟ ها؟ ايه؟ وهو أقول هو الراجح ولا المرجوح؟ طيب حسن ما يحتاج دليل، الدليل يريد الله بكم نصر. طيب آكلا كان زيد. نعم طعامك كان زيد آكلا. خالد تجوز؟ يجوز حتى وإن كان وإن لم يكن ظرفا أجرا مجرورا وإن لم يكن. هل لك أن تأتي لنا بشاهد من القرآن؟ قوله تعالى على يوم يأتيهم، فإن يوم يأتيهم معمول لمصروف. أحسن. طيب نعم أي لا بأس واضح. طيب على ابن مالك قائما ليس زيد ما تقول؟ على رأي ابن مالك لا يجوز. لا يجوز. الشاهد من كلامه الشاهد من كلامه يقول ومنع سب خبر ليس ومنع ومنع ومن عسف في خبر ليس إيه. يعني لم يستطع لم يختار. إذن معنى يجوز إذا كان المانع لم يختار فمعنى أنه يجوز. لا ليس وليس أدبنا في الإسقاط. ها ليس المقدر أداء يعني أداء سب خبر ليس إسقاط. توافقون على هذا الحل؟ صحيح. نعم بارك الله فيك. هل يجوز أن يقال يا حجاج قائما ما زال زيد؟ يجوز مطلقا إيه تقدم لها منا قائما ما زال زيد. وش تقول المحجوب؟ هل يجوز قائما ما زال زيد؟ قائما ما زال زيد نعم لماذا؟ قائما ما زال زيد ما يركب ما زال زيد قائم نشوف لا يجوز لنا سبق ما لكن الأخ محجوب يقول غير راكبه طيب ما هو الشاهد من كلام ابن مالك؟ كذاك سبق خبر من نافع كذاك سبق خبر من نافع فجيء بها متلوة لا تالية. طيب قائما لم يزل زيد قائما لم يزل زيد وغير صحيح. لماذا ما هو ها؟ إيه لكن هل كل أداة نفي يمنع من تقدم الخبر فيها؟ مالك يقول ماء فقط وعلى هذا فيجوز قائما لم يزل زيد أو قائما لم يكن زيد يعني لا فرق بين الذي يشترط في عمله النفي أو لا. طيب نناقش في الدرس الأخير كان عندك زيد جالسا يجوز على الرأيين لماذا؟ نعم توسع فيها ما يتوسع في غيره. هل تعطينا شاهد من كلام مالك؟ صحيح؟ طيب كان في الدار زيد ساكنا يجوز الآن ولي العامل معمول الخبر كيف يجوز؟ لأنه جار مشتقون يجوز صحيح؟ نعم. طيب إذا ورد من كلام العرب ما ظاهره أن المعمول ولي العامل وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا نقدر أن اسم الاسم ضمير الشان محذوف مثاله لا يحضر أين الشاهد؟ بما كان إياهم عطية عودة صحيح؟ طيب الآن اعرف بما كان إياهم عطية عودة إياه ضمير منفصل. مفعول به لعوض. نعم. عطية فاعل. هل يجوز تقييم الفاعل أو أنت من أنت كوفي لا بأس. أنت كوفي. طيب مبتدأ. السكون. نعم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقى